بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، تدرسنا اليوم في شرح الخريدة، في شرح جوهرة اللقاني بشرح الشيخ البيزوري، وقد انتهينا من قول الشيخ: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. ووقفنا عند قول الشيخ: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. قوله فكل خير في اتباع من سلف، هذا علة للأمر السابق في قوله: وكن كما كان خيار الخلق، إما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الأنبياء والمرسلون، وإما من ثبتت له الخيرية. كل من ثبتت له الخيرية، فيشمل الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والزهاد والعباد. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، أي تابعا لله تعالى، وتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات بأن توزن بميزان الشريعة، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل خير في اتباع من سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فالمعنى: لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف، أي في اتباع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعباد والشهداء وكل من ثبتت له الخيرية. فكل خير في اتباع من سلف، والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه. يبقى المراد بالاتباع السلف هو ايه؟ الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعيهم، وخصوصا الأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. يعني مذاهب الأئمة الأربعة انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الخروج في الإفتاء والحكم عن المذاهب الأربعة. ليه؟ لأن الأئمة تلقت هذه المذاهب بالقبول ومشوا عليها دهرا طويلا، فقالوا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة إلا العالم يعمل بقول غيرهم في نفسه، لكن لا يفتي به، لا يفتي بغير المذاهب الأربعة. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا علة لما تضمنه الأمر السابق من النهي. الشيخ هناك قال ايه؟ وكن كما كان خيار الخلق، اي ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق. يعني الامر وضده، وكن كما كان خيار الخلق ولا تكن كما كان شرار الخلق، لان كل شر حاصل في ابتداع من خلف، اي من تأخر من الخلف السيء الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما قال القرآن، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه المراد به ايه؟ هذه المراد بالخلف، الخلف السيء الذين خرجوا عن مذاهب الأئمة وتركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين. وبعدين لما قال الشيخ وكل شر في اتباع من خلف، قال واعلم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. يعني أن كلمة البدعة يعني كل شيء جديد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى البدعة. فتارة تكون واجبة، البدعة تعتريها الأحكام الخمس، يعني الوجوب والحرمة والسنية أو المند والكراهة والإباحة. فتارة تكون واجبة، بدعة واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع، يعني المصحف لم يكن مكتوبا في مصحف وإنما جمعه سيدنا زيد رضي الله عنه كما كلفه سيدنا أبو بكر، وجعله عند السيدة حفصة رضي الله عنها. وبعد ذلك جاءت حروب الردة فكثر ايه؟ القتلى من قراء القرآن الكريم، فخيف على المصحف الضياع لأنه مدون. فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني جمعه ثم وكل ذلك الأمر إلى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن بدون إيه؟ بدون كتابة. هو خايف برضه على اللخاف وعلى الجريد وعلى كل ما كان مكتوبا عليه القرآن، خاف عليه من الضياع، خاف عليه إيه؟ من الضياع. فبرضو ايه؟ حافظ على المصحف من ايه؟ من ان يتفرق، حتى جاء ايه؟ سيدنا عثمان ابن عفان فوجد الناس يقرؤون القرآن بقراءات مختلفة فأمر بكتابة المصحف. أمر بكتابة المصحف حتى تكون القراءة متحدة كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بحرق جميع المصحف، وأصبح المصحف الإمام. يسمى المصحف الإمام الذي كتبه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال له طبعا جاء بعد كده نقص المصحف وضبط شكلات المصحف. المصحف لم يكن منقوطا ولم يكن مشكولا شكلات، طبعا كل دي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقص المصحف وضبط المصحف بالشكل دي قالوا ايه؟ بدعة لغوية، يعني امر جديد محدث لكنه هو ايه؟ واجب، خوفا من ايه؟ من التحريف، خوفا من التحريف. زي كتابة المصحف لما كتب سيدنا عثمان، يعني هو كان مجموع في عهد سيدنا، في عهد سيدنا بكر وفي عهد سيدنا عمر كان مجموعا، لكن ليس مكتوبا في مصحف كما هو مكتوب الآن، كتبه سيدنا عثمان. هذا أمر محدث لكن حكمه ايه؟ واجب، لابد منه. زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة السنة الأحاديث خوفا من أن تختلط بالقرآن، كان ينهى عن الايه؟ الكتابة. فلما طبعا انتهى الايه؟ نزول القرآن وتم، أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة الايه؟ الأحاديث. أمر بكتابة لأن العلة زالت، علة عدم الكتابة زالت وهي الاختلاط بالايه؟ بالقرآن. طبعا ضبط المصاحف والشرائع يعني زي كتابة الأحكام الشرعية مثلا، كتابة العلوم، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، أي علم كتابته أيضا واجبة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى ضبط الشريعة، ضبط الشريعة. كل ده لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فده يدخل تحت مسمى البدعة، البدعة اللغوية اللي هي ايه؟ أمر جديد لم يكن. هذه كلمة ايه؟ بدعة، يعني إنشاء الشيء على غير مثال سبق. هذه تعريف الايه؟ البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع، وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية. المكر اللي هو يعني أكل أموال الناس بالباطل، زي ايه مثلا؟ الجمارك، أخذ الجمارك من أي مثلا تاجر يدخل من بره تجارة استيراد، المفروض ما ياخدش جمارك. ليه؟ مستند الجمارك ماشي، أنت خليه يدخل وبعدين خد منه ضرائب كما تريد كسائر الناس، لكن ايه؟ اي شيء يخش من بره يقول لك ايه؟ وبعدين ايه؟ احيانا يضاعفه 100%، يعني جبت سياره 30,000 يقول لك عليها جمرك 30,000. ازاي يعني؟ كيف يعني مثلا؟ هذا لون من الوان المكوس، يسموها العلماء مكوس، يعني المال الذي يؤخذ عنوه وبدون وجه حق، بدون وجه حق، بدليل المبالغة. يقول لك ايه جمرك دي 100%، 70%، 50%. طب ليه؟ لان ربنا ما بياخدش كده من الناس، تاخد انت. دي طبعا انظمة غير اسلامية، انظمة غير اسلامية. فهنا دي بدعة محرمة، بدعة محرمة. زي مثلا ايه بيع التأشيرة تاني، يعني تأشيرة الحج والعمرة تعطى مجانا، مكتوب كده تأشيرة حج تأشيرة عمرة تعطى مجانا. يجي واحد ضلالي يقول لك التأشيرة بألف وفي الحج توصل لعشرين ألف وخمستاشر ألف وعشر آلاف، بتخش تحت ايه البدعة المحرمة، لانها من اجل اموال الناس بالباطل اللي نهى عنه القرآن وصد عن الدين. ولذلك الشيخ اللقاني صاحب الشيخ ابراهيم اللقاني شيخ الاسلام هو صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد اللي احنا بنشرحها دي، الشيخ الصفت المالكي في باب الحج قال الشيخ ابراهيم اللقاني حج عاما من الاعوام فوقف في عرفة على فرس واخذ يقول انا ابراهيم اللقاني شيخ الاسلام، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني، الحج في هذا الزمان ساقط، الحج في هذا الزمان ساقط. ليه؟ علشان المكوز دي اللي هي اخذ الاموال للداخل مكة حتى يؤدي فريضة الحج. والشيخ ابو حامد الغزالي برضو قال بهذا الكلام قبل الشيخ اللقاني، قبل الشيخ ابراهيم اللقاني، دول اهل الورع يقولون بسقوط الحج ان كانت الوسيلة اليه بهذه الطريقة لدفع ايه الرشوة، دفع المكس اللي هو تأشيرة الدخول. السعوديين كاتبين عليه خط تأشيرة حج تأشيرة عمرة تعطى مجانا عشان عارفين انه ايه حرام. لكن العلماء الاتقياء اهل الورع قالوا يسقط الحج، يعني اذا كان الانسان ما يدخلش مكة الا بهذه الطريقة يبقى ساقط. لكن جمهور العلماء قالوا الملعون هو الاخذ وليس المعطي، الملعون هو الاخذ وليس المعطي. يعني يجوز اذا لم يجد وسيلة توصله الى الحج الا بدفع المال اول مرة بالذات يبقى الملعون هو الاخذ والمعطي لا اثم عليه. لكن اهل الورع زي الشيخ اللقاني والشيخ ابو حامد كانوا يفتون بسقوط الحج علشان المكس، لانه ما يجوز طبعا ان واحد هيخطي من بلد لبلد يدفع فلوس، اي فلوس تؤخذ على الحدود من بلد لبلد تعتبر ايه مكس، يعني مال محرم لانه من اكل اموال الناس بالباطل. ليه؟ لانه لا داخل في البيع ولا داخل في الاجارة، الاجارة تمليك منفعة والبيع داخل في تمليك الذات. طب لكن انا دلوقتي مصري وهخش مكة تاخد مني فلوس تحت اي مسمى، ها؟ لا منفعة ولا إدارة انما لانه مكة دي ملك لجميع المسلمين، يعني يدخلونها في اي وقت للحج او العمرة. لما النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت لسائر العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قال هن لأهلهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحج يبقى يجي واحد يقول له ايه اوعى تخط هنا الا ان دفعت 1000 ريال 1000 جنيه. هنا بعض المصريين وبعض السعوديين الان يبيعون التأشيرات مسعرة في رمضان بكذا، في الحج بكذا، في وهكذا، تأشيرة العمال بكذا، وزيها تاني الكفالة. الكفالة من البدع الجاهلية كمان، يعني واحد كفيل يقول لك ايه معايا 10 عمال 20 عامل، يفرض عليهم مال بتاوى في احيانا بالشهر واحيانا بالسنة، يشتغل يقول انا اخذ ايه 10% من الراتب او 25% من الراتب، او احيانا عادي لما يكون هو عامل ياخذ منه الربع، مثلا ربع العرض، يعني يشتغل بألف ريال ياخذ منه 250 ريال. دي اسمها ايه؟ كفالة. هي الجوار بتاع الجاهلية، الجوار قديما سموه الان كفالة. مسميات زي الخمر، يأتي زمان على الناس يسمونها يشربون الخمر يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمه. اهو ده برضو ايه حول الجوار لكفالة وبياخد عليه كمان ايه مال. كل دي مكوس داخله تحت ايه المكوس، لانه ملهاش توصيف شرعي تدخل تحتها، لا بيع ولا اجاره ولا كراء ولا اي شيء، الا مجرد ايه اكل اموال الناس بالباطل. والقران نص وقال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعرفون. نعم اي نعم اي اي ما انا بقول لك اي بلد، مش مهم الكويت، اي بلد من الكويت من مصر من اليمن من العراق. نعم حرام عليك، لان الحدود دي وضعها الاستعمار، الحدود بين البلاد وضعها الاستعمار، لكن بلاد المسلمين واحد، مفيش كان اميرها واحد اسمه امير المؤمنين، يعني امير لجميع المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، والباقيين ولاه. ولاه يعني نواب لامير المؤمنين. يقول لك والي العراق من قبل امير المؤمنين فلان، فامير المؤمنين كان يقيم في المدينة هي الخلافة الاسلامية، المدينة او مكة او اي مكان يقيم فيه الامير امير المؤمنين جميعا. بعد كده هذه ولاة، والي على المغرب، والي على اليمن، والي على الشام، والي على العراق، والي على بلاد ما وراء النهر، والي المغرب وهكذا، والي مصر وهكذا. ادي كان نظام الاسلام. فما فيش طبعا حدود بين ايه الاراضي، اراضي البلاد الاسلامية، يعني ده يخش وده يطلع، لان بلاد الاسلام كلها ايه واحد. فهذه المكوس طبعا من ضمن البدع المحرمة، لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الضرائب مثلا ما قلناش انها تبع ايه المقوس. ليه؟ لان الضرائب دي صرفها سيدنا عمر رضي الله عنه للانفاق على المرافق العامة، والزكاة للانفاق على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم اللي حدثها القرآن. بس طبعا ايه هو يعني الشريحة الزائدة هي دي طبعا المفروض نعملهاش الحق. الشرائح العالية دي احيانا تصل الى 60% من صافي الربح او 50 او 40، دي كده ايه يعني زايدة عن الحد، زايدة عن الحد. ولذلك يجوز التهرب منها، من الضرائب اللي هي زايدة عن ايه عن الحدود الشرعية. يعني هي المفروض الضرائب دي لا تخرج عن اطار الزكاة. 10%، 5%، 7%، 3%، على حسب طبعا ايه نوعية العمل، نوعية التجارة. لكن تكسب معايا العرق تقول لي عليك ضرائب 40%، انا اخذ 60 تاخذ 40، طب ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ ولذلك الناس بيلجأوا للرشوة عادة، يرشي بتاع الضرائب علشان يقول ده ما بيكسبش خالص، ده ما بيشتغلش خالص او حاجة بسيطة، عم يكسب ملايين يقول ده دوب 50,000 بس. نعم؟ لا لا مش كده، لا لا، لما يكون مثلا عاد في شيء معين نفق او نهر او ممر، ده يعتبر ايه زي ما تقول ايجارة من هذا المكان، يعني مش يقدر يمر الا به، زي قناة السويس مثلا. ها الانفاق والممرات دي ده يعني عليه طبعا موظفين شغالين، ولابد يعني رسم المرور ده ما فيهوش حاجه زي كده، ده تأجير بيأجرك ايه مكان هتمر منه. ولابد منه يعني امر ايه لابد منه، لكن الشخص نفسه هيخش ومعاه تجاره مثلا تقول له لا انت عليك كذا وعليك كذا، التأشيرة اللي تخش بيها كذا، تجارتك لازم ناخد منها 10%، لا ما ينفعش. كل ده داخل ايه تحت البدعة المحرمة. بيقول وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للشريعة او للقواعد الشرعية اللي هي لا تدخل تحت التوصيف الشرعي. لا، ما الجمارك مكوس ملهاش مستند شرعي، ملهاش. لا ممكن امنعه خالص، لكن ما خدش منه، امنعه بس. زي منع ايه التجارة في العملة، ومنع التجارة في السلاح. ما الحاكم لما يقول انه ده هيأثر علي في الاقتصاد، هيأثر علي في الامن الداخلي، هيأثر علي في كذا، لازم اسمع كلامه حتى وان كان الامر حلالا. زي التجارة في الصرافة، التجارة في العملة حلال اصلا في باب الصرف، باب الصرف في الفقه الاسلامي. لكن دلوقتي لو الحاكم قال انه ده يأثر عليه في الاقتصاد ويطلع لي العملة الصعبة دي برا، فممنوع التجارة فيه، انا يعني انا اللي هنظمه، خلاص يصبح كلام. بيع السلاح مثلا اذا قال ده هيأثر عليه في الامن الداخلي، ممنوع التجارة في السلاح او الذخيرة، يبقى لا يجوز التجارة فيه، لان ده هيأثر على ايه الامن الداخلي. كذلك الاستيراد مثلا من الخارج اذا كان هيأثر على الاقتصاد الداخلي والسلع المحلية، امنعه. مش اقول انا ادخل واضاعف الثمن، يعني انت هتدخل حاجة ب 100,000 اخد منك 200,000 عشان ما تجيبش. لا طب ما تقول لي ما تجيبش اصلا، لكن في ناس تجيب وتدفع، او بيلجأ الى ايه الطرق الملتوية اللي يهرب بيها من الجمارك. يكلم مأمور جمرك بدل 100% يدخلها 0%. ها بس طب ازاي اديك انت فارق شيء والواصل اللي واصل ما يقدرش ايه ما يرضاش يدفع والمسكين اللي ملهش حد يدفع. طب ازاي؟ شوف مؤدي زي ما قال القرآن فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. يبقى القوانين دي تطبق على الفقراء او المتوسطين اللي منهمش حد والناس اللي علية القوم والقطط السمان لا يصابون بسوء من هذا الامر. ولازم كده. لكن الاسلام حكم عدل. يعني حتى الكافر اللي هو غير معتنق الاسلام يرضى به. ها؟ شو اليهود كانوا يتحاكمون الى الاسلام ويحكم بينهم بالعدل. ولذلك كان الواحد فيهم يسلم بسبب العدل. يقول بهذا قامت السماوات والارض بسبب ايه؟ العدل. لكن طبعا لما يكون حكم عدل مخالف للشريعة والقواعد الشرعية في وسط تجي فيه عاد ايه؟ فتنة. هنا فتنة عاد. واحد يطبقه واحد يلغيه خالص. يلغيه. ماذا؟ كانت الألفين دول كانوا يساووا 200,000 الآن. يعني انت لو رجعت الاربعين سنة خمسين سنة لورا لو حسبت الالفين جنيه دول يجيبوا كم جرام ذهب؟ يجيبوا 200,000 الان. ها بس في كتير خالص يعني. ايوه لو تهرب منها مش حد ملوش حد. ما هو مخالف يعني اطاعة الحاكم فيما ليس فيه معصية واجبة لكن فيما فيه معصية ليست واجبة. يعني لو واحد هرب من الجمارك من حد هو ده الاصل. ولا بالرشوة؟ لا ما يدخلش بالرشوة. ما هو الرشوة لان هو يعين الاخر على اكل الحرام. ده موظف. ده موظف عند الحاكم. فانت بتدي له فوق الراتب تقول له خد دول وعد دول. ما ينفعش. تعمل فوضى طبعا. وبياكل حرام. في الاخر. وتارة تكون البدعة مندوبة كصلاة التراويح في جماعة. ولذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح حينما رأى الناس يعني يصلون في المسجد قال نعمة البدعة هذه كما ورد في البخاري. دي اسمها ايه؟ بدعة مندوبة. بس بدعة لغوية خلي بالك مش بدعة شرعية. لا لكن البدعة الشرعية بكاء طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية قصد بها صاحبها التقرب الى الله تعالى. ده تعريف البدعة الشرعية. لكن البدعة اللغوية هي كل جديد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة ايه؟ الشرعية. فصلاة التراويح في جماعة لم بهذه الطريقة 20 ركعة على قارئ واحد وإمام واحد دي لم تكن في العهد النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر يعني قال عنها ايه؟ نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية من الناحية اللغوية، خلوا بالك، لكن من الناحية الشرعية الصلاة او صلاة النافلة او صلاة القيام اصلها ايه؟ سنة، اصلها سنة، لكن هذه الصورة هي الجديدة. ولذلك عشان نوفق بين حديث كل بدعة ضلالة وبين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامة. دي احاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها ايه؟ التعارض. فكلمة كل بدعة ضلالة الامام النووي في صحيح مسلم قال المراد بها البدعة السيئة، البدعة ايه؟ السيئة اللي هي الضلال، اللي ما فيش حاجة تشهد لها من الشريعة، ما فيش دليل من الشريعة يشهد لها، فدي بدعة ايه؟ بدعة الضلالة، اللي هي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ايه؟ ما ليس منه فهو رد، لكن من احدث في امرنا هذا ما هو منه كسيدنا عمر لما احدث صلاة الجماعة على امام واحد بدلا من ائمة كثيرون، ولقي الرجل معه الرجل والرجل معه الرجلان والرجل معه الثلاثة والرجل معه الرهب، فقال لو جمعت هؤلاء على امام واحد لكان احد. اصل الصلاة من الدين، انا بقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. طب عايزين مثال، لما واحد يقول انا هصلي العشاء خمسة او اصلي العشاء ستة او هنخلط طواف خفيف على الناس اربعة كفاية كثير السبعة، او بدال العشر مثلا في زكاة الزروع اللي هي بتسقى بالمطر هنخليها اخواننا 5% نفس العشر تخفيفا على الناس، او مثلا زكاة التجارة بدال ربع العشر نخليها اخواننا ايه؟ خمس العشر او ثلث العشر عشان الناس يدفع ونخلص كده، يبقى ايه؟ احدث في الدين ما ليس منه. صام بالزيادة ولا بالنقصان؟ يعني افرض واحد قال ايه؟ انا هطلع الزكاة نصف العشر مش ربع العشر، نقول له لا برضه لا تقبل منك، ان دفعت نصف العشر على انها هي الزكاة المفروضة غير مقبولة، زي اللي صلى الصبح ركعة او صلى الصبح اربعة وقال لك زيادة الخير خيرين، او صلى الظهر ستة، نقول له لا ما بطل كده رغم انك انت زايد ركعتين لله لكن بطل، لا يتقرب الى الله الا بما شرع سبحانه وتعالى. ادي البدعة الضلالة اللي هي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه. فقد سيدنا عمر في كلمة نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح في جماعة يقصد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية اللي هي ايه؟ طريقة في الدين محدثة تضاهي الطريقة الشرعية قصد بها صاحبها التقرب إلى الله تعالى. فلما يقول سيدنا عمر نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية، الأمر الجديد، جديد لكنه داخل تحت القواعد الشرعية، داخل تحت عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وداخل تحت إيه؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، ولم يحدد ايه؟ لم يحدد نفلا او فرضا، يعني اي صلاة جماعة ثوابها اعظم من ثواب المنفرد، سواء في الفرض او في النفل. يعني لو جماعة يصلوا الضحى مثلا كل يوم في جماعة، يصلوا التهجد كل يوم في جماعة، فسحة شرع. يصلوا صلاة التسبيح في جماعة، كل هذه امور ايه داخلة تحت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. ما يجي واحد يقول امين لا جديد عاد وكله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار. كيف يعني جماعة هيصلوا وهتوديهم النار؟ اما الحشاش هيروح فين والجمرتي واكل الربا والزاني وشارب الخمر هيروحوا فين؟ لما اللي هيصلوا صلاة التسبيح دي جماعة بتقول لهم جديد عاد وضلالة وانتوا في النار. زي اللي بيقص مجالس الذكر مثلا بان دي بدعة وضلالة ولم تكن على عهد رسول الله. لكن القواعد الشرعية تشهد بها ولا تشهد؟ ما هو لازم القواعد الشرعية تشهد لها. يعني نقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، حط خط تحت ما ليس منه. لما ندخلها جماعة جلسوا يذكرون الله، جماعة جلسوا يقرؤون مثلا القرآن حلقات القرآن مثلا، او جماعة 30 واحد هيوزعوا 30 جزء ختمة وهيجروا ختمة، كل ده بعض الناس يعني اللي عنده ضيق في الفكر يقول هذا هذه بدعة هذا ضلالة. لا حول ولا قوة. يعني اللي يقول دي بدعة وضلالة وضلالة يصف العبادة والتقرب إلى الله بأنه ضلال. زي اللي بيصف الصلاة أنه سمع بالأذان إنه دي بالعضلالة. كيف يعني؟ دي أحكام أقرب إلى الكفر من الإيمان. إنك أنت تصف الأمور الشرعية التي يثاب عليها بأنها ضلالة وأن فاعلها في النار. فكلمة وكل ضلالة في النار أي وكل صاحب ضلالة في النار، أنت كده لو حطيناك في ميزان العقيدة هتكفر، هتكفر. لأنك أنت وصفت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أو وصفت من يذكر الله تعالى في جماعة بأنه فعل بدعة وضلالة وهو في النار. من غير ايه؟ من غير سبب، لقلة الفهم في الدين. لأنك انت لما تخش على القواعد الشرعية يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اغلب اوامر القرآن في الذكر بالذات تلقاها ايه؟ في جماعة. قليل جدا ان تلاقي القرآن يقول واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا مثلا، واذكر اسم ربك بكرة واخرة، قليل. لكن اكثر الاوامر موجهة ايه؟ للجماعة. يبقى كيف عجبك كيف تقول انه الذين يجلسون للذكر بدعة وضلالة؟ كيف؟ طب الحديث في صحيح مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الامام النووي جايب الحديث ده تحت باب فضل مجالس الذكر، غير حديث ما اجتمع قومه. الاثنين عن سيدنا ابي هريرة هو اللي رويهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. ده نص في القرآن والعلم، القراءة مع المدارسة ده مجلس العلم. لكن ده لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، يجي يقول لك ده مجلس العلم. لا، مجلس العلم قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه مرتين وبنفس الاسلوب مثلا. طب ده غير بين الاسلوبين، وهو البليغ صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي جوامع الكلمه. لو هو اراد العلم مش هيقول لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، هيقول لا يقعد قوم يتدارسون العلم، زي ما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما. انت هتفسر كلام النبي عليه الصلاه والسلام بما لا يفهم منه؟ نعم. ما فين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم عند الأصوليين؟ لكن هي المشكلة في إيه؟ في عدم فهم أصول الفقه. بيفسر هو. لو قلت للإمام النووي قال أو الحافظ ابن حجر يقول لك لا لا هم رجال ونحن رجال. طب خلاص إحنا ناخد إيه الرجال الأولانيين وهنسيب الرجال اللي جايين في الآخر. وإن كان الشيخ محمد الغزالي قال له هم رجال وأنتم عيال. إحنا ناخد بكلام الرجال ونترك العيال. هذا الحل. يعني هنعمل إيه؟ ما دام هم رجال ونحن رجال خلاص. حتى على سبيل الفرض والتقدير لو انت من الرجال مش هناخد بكلام الفرض، هناخد بكلام الرجال اللي هم فعلا رجال. رجال بمعنى رجال، لان لو طبقنا عليك صفات الرجولية مش هنلقاها مطبقة عليك. رجال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب. لو طبقنا عليك الاوصاف دي هنبقى برا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم. لو قعدنا نجيب صفات الرجال، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لو سالناك هنا في الطهاره سؤال واحد بس ما تعرفش. لو قلنا لك مثلا انت استنجيت بميه وصابون وقمت توضيت وصليت، ايه حكم صلاتك؟ ما تعرفش تجاوب، هتخطئ. حتى الطهارة اصل الطهارة ما تفهمش دي. هيقول لك مدام انا نظفت النجاسة خلاص انا طاهر وهصلي. ما يعرفش مثلا ان هو يعني ازال عين النجاسة وبقي حكمها الذي لابد ان يزال بماء طهور، مش ماء طاهر، ماء طهور يعني غير مختلط بشيء يغير لونه او طعمه او ريحه. لكن هو سؤال في الطهاره هو ما قالش جواب عليه. لو قلت له انت واحد استنجى بميه وصابون ثم قام وتوضا وصلى، يقول لك خلاص صحيح. فيه ايه يعني؟ مش طهر النجاسه زالت، يبقى حكم الصلاه ايه؟ صحيح. لكن الفتوى دي باطل، باطل، لانه ازال عين النجاسه والحكم ايه؟ باطل. يبقى لازم يعيد الاستنجاء والاستبراء مره اخرى ثم يتوضا ثم يصلي. على اي حال يعني صفه الرجال لما تيجي تقراها في القران تلقاها ايه؟ تلقاها هو مش منطبقه عليه. زي ما يقول هو إيه نحن رجال وهم رجال. واحيانا يسيء ويقول اعمل وتبقى زيهم كمان. يعني كمان حتى الاسبقية والتقدم عنده هو ما فيش فرق. يعني هو عامل نفسه ان الرجولية دي يعني بالطول والعرض، واخد بالك، والجوارح وعدد الحمل في البطن، هو ابن 9 اشهر وده ابن 9 اشهر، والشنب واللحية والرأس والثياب. هي دي صفات الايه؟ الرجولية دي. مش عايزين نقول ان الحمار بيقعد 11 شهر مثلا في البطن، يعني اكتر منك. كان الامر على ابن حشور يعني. سبحان الله العظيم. يعني الحقيقة الناس تعبت معهم في كل العصور، يعني هؤلاء المتمتعون في كل العصور يعني يتعبون أهل العلم. هو طبعا لا يرضى، يعني دي تقسيمات العلماء، العز بن عبد السلام والإمام النووي والإمام الشافعي في الأم، يعني قسم البدعة إلى بدعة مستحسنة وبدعة غير مستحسنة. كلام العلماء يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها ايه؟ ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، وكل البدع ضلال. كيف يعني؟ كيف؟ قال وتارة تكون مكروهة البدعة يعني كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، بدعة ايه؟ مكروه. زخرفة المساجد يعني المسجد لما يبقى فيه ايه؟ نقوش، لما يبقى فيه نقوش. طبعا هي الزخرفة بالنسبة للمساجد فيها خلاف بين العلماء، مش متفق عليها يعني، مش متفق عليها انها مكروهة. يعني بعض العلماء اجاز الزخرفة في السقف واذا كانت عن يمين المصلي او يساره او وراء ظهره بحيث لا تشغله، وتكون مكروهة اذا كانت في حائط الايه؟ القبلة. وبعضهم قال انها ليست مكروهة بل لانها من عمارة المساجد، فلا تكون بيوتنا افضل من بيوت الله. يعني اذا كنا نزخرف بيوتنا فمن باب اولى ان يزخرف بيت الله. لا نعم، ما هي فتاوى اجتهادية، ما هي اي هي فتوى، ما هي هي بدعة، بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان صفة مسجد رسول الله معروف صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه، يعني مبني بالطوب اللبن وسقفه من النخل، من جليد النخل والسعف، واعمدته من جذوع النخل، والباب عددته من الحجارة فقط، يعني حتى الباب الخشب ده ما كانش فيه، لأن الكلاب كانت تروح وتذهب في المسجد النبوي كما ورد في البخاري، تخش الباب ده تطلع الباب، الكلاب نفسه، واخد بالك؟ يعني حتى الباب الخشب ده ما كانش. انت عارف ابواب المسجد النبوي هي اللي انت اللي معموله دي في السور النحاس ده، وانت بتزور الروضه الشريفه مش في حوالي يمكن اربع بيبان، هم دول ابواب المسجد النبوي الاصليه، هو ده الابواب. انت رايح تزور النبي عليه الصلاه والسلام على ايدك الشمال، مش في ابواب مفتحه كده معمول لها حليه نحاسيه، وانت ماشي في باب السلام مش بتجيب لك ابواب، ابواب معموله بالنحاس، هي دي ابواب المسجد النبوي الاصلي من الجهه الشماليه للجهه جهه القبله، هي دي الابواب الاصليه للمسجد، بس محافظين عليها يعني عاملين السور ده وفاتحين الابواب دي عشان ما تضيعش يعني الابواب. اما المسجد النبوي ده جه عاد كان بيوت الصحابه عادي لفه كده حواليه، وكل بيت صحابي فاتح على المسجد، يعني يقول يعني حائط المسجد يعتبر لازق في بيت الصحابه، بل بيت الصحابه مفتوح بابه زي الباب ده كده زي الشبابيك بالظبط. الصحابه كانوا بيخشوا، كل اللي ساكن حول المسجد يخش ايه من بيته للمسجد مباشره، مفيش شوارع وصلني ولا حاجه. عشان كده النبي صلى في اخر حياته عشان اشاره الى خلافه سيدنا ابو بكر امر بسد كل خوخه في المسجد الا خوخه ابو بكر، يعني كل اللي فاتح على المسجد يقفل الخوخه بتاعته، يقفل الباب ويطلع من المره، ولبسه يجي منين؟ من البيوت اللي هي من جهه القبله، عشان دي مفتوحه على الايه؟ على الشارع. نعم. لكن اهو يعني هذا هو المسجد النبوي، 100 ذراع في 100 ذراع، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نفسه يعني كان يبني معهم، يحمل اللبن ويحمل الحجاره ويحمل الطين وايه ويشجع الصحابه على العمل في بناء المسجد يعني، وكانوا يرتجزون ويقولون لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وسدد الاقدام الاخرين، كانوا يرتجزون عشان للتخفيف عنهم في العمل يعني. لا يستوي من يعمر المساجد ومن يرى فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الطريق حائدا. والارض مفروشه بالحصى والرمل، هذا هو المسجد. هنا دي قبل ما نقول احنا المسجد هو مش مفروش، هذه بدعه، فرش المساجد بالبلاط والحصير والسجاد والمكت من البدع، بس من البدع ايه؟ المباحة او الجائزة، من البدع الجائزة او المباحة. بالوقت مثلا لو حبينا نفرش المسجد بالحصى والرمال محدش يرضى يخش الان اهو، الا القليل جدا، لانه كل واحد طبعا لابس جلابيه بيضه مثلا ولا كده يخاف عليها لحتى مين تتوسط، او هيجيب مخليه من البيت عشان يصلي عليه زي ما بيحصل في الايه في الحرم او في مصلى العيد في يوم العيد، لما مفروض بالحصى والرمل مصلى العيد كله بيجيب معاه ايه المصليه او بيفرشوه هم بالحصر. لكن نقول مثلا دي بدعه وضلاله، يعني يفرش مساجد زي كده نقول دي بدعه ودي ضلاله، هي بدعه لغويه بحكمها ايه جائزه جائزه. وبعدين العلماء اللي قالوا يعني تجوز الزخرفه من غير كراهه، قالوا الانسان حينما يتعود على شيء لا يشغله، يعني هي زخرفه دي تعتبر، لكن هل انت وانت بتصلي بتبص عليها وتفكر بتشغلك؟ لا تشغل، يعني دي زي السادة. ليه؟ لانك انت المنظر ده تعودت عليه، بل انت عامله يعني زي الايه علامة على الوقوف، هتقف هنا وتسجد هنا، يبقى ده منظم الصف ما بيخليش فيه اعوجاج. وانت واقف في الصلاة بتقرأ الفاتحة والسورة ولا بتاخد بالك من اي شغل في الارض، وحتى الايات اللي مكتوبة انت مرة واحدة جريتها وعرفتها وايه اللي مكتوب وبعد كده بص عليها تاني. يعني الخاشع خاشع، الخشوع ده علم فين؟ علم في القلب، ماليش داعي بالايه بالمناظر الاخرى. وحتى العلماء قالوا بالنسبة للتغميض العينين هو بدعة بدعة، لكن العلماء الشيخ ابن القيم في زاد المعاد قال هو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يغمض عينيه في الصلاة، لم يرد. لكن لو كان هناك يعني شخص اذا اغمض عينيه حضر قلبه وصار خاشعا، وإذا فتح عينيه تشتت قلبه وشرد، يبقى نقول له إيه؟ لا، السنة إنك تفتح عينيك واشرد. لا، من بعض العلماء عد الخشوع ركنا كالإمام أبي حامد الغزالي وأمثاله، عد الخشوع في الصلاة الركن الخمستاشر، قال بل هو أهم الأركان عشان القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. التغميض في الصلاة بدعة، لكن إذا كان هيؤدي إلى الخشوع جاز، يبقى بدعة جائزة، لأنه هيؤدي إلى أمر مهم هو روح الصلاة، هو روح الصلاة. يبقى أنت لو أنت هتقول المسجد المزور ده مكروه، خلاص انت عم خش ساعة تصلي غمض عينيك ولا تشوف زخرفة ولا تشوف اي شيء واخشع في الصلاة. ما هو النظر في موضع يعني بين القدمين، ما هو زي المغمض، يعني انت لما تبص على القدم يعني كده انت تحت القدمين يعني على طول او بين القدمين، يعني صورتك صورة ايه؟ المغمض، يعني هيشوفك هيقول ايه؟ ده مش مفتح، يعني هبص هلاقي يعني عينيك مطفولة لو نظرت ايه بين ايه القدمين، لو نظرت بين القدمين كأنك مغمض. كثير جدا من الناس ومن الشباب يقول لك انا لما اغمض عيني في الصلاة بقى قلبي حاضر من اول الصلاة لاخر، ان فتحت عيني ما قلبي بيتشف. يقول خلاص خلاص، يعني دي وسيلة هتؤدي الى ايه الى امر مهم. فالوسائل لها حكم الغايات، مدام هتؤدي الى غاية نبيلة وفضيلة يبقى التغمير هنا جائز بل محبوب، احب الى الله. لان الحديث ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منه، هو حديث ضعيف لكن يعني يشهد له الحديث الصحيح ان العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها، على حسب ايه حضور القلب، واحد حضوره 10%، واحد حضوره 20%، واحد حضوره 30%، واحد حضوره ايه، كل واحد على حسب حضور القلب، واحد حضوره 0 اللي هو بيصلي ولا يدري ايه كم صلى، وده صلاته ايه باطلة، لان الحضور عنده ايه منعدم منعدم. وتزويق المصاحف كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، طبعا تزويق المصاحف ده بإجماع العلماء جائز ولا شيء فيه، لكن هو بدعة بدعة، لكن ايه لكنه بدعة جائزة، بدعة ايه جائزة مع الكراهة، قال خوفا من ان تشغل القارئ عن التدبر، هذه وجهة الايه وجهة الكراهة. ولذلك لو حليت المصحف من خارجه، الشيخ الدبير رضي الله عنه قال وجاز للمكلف تحلية مصحف وسيف بالذهب والفضة، لانه هنا فين في الخارج في ظاهر جلد المصحف، هنا مفيش ايه مفيش شغل، لكن هو يقصد البدعة المكروهة التزويق الايه الداخلي، يعني يعمل حاجات كده مذهبة او مفضبة، علامات الارباع علامات الاجزاء البرواز بتاع الصفحة، فده طبعا لا شك انه هيشغل الايه يشغل الخارج، لكن تزويق المصحف من الخارج ده جائز لا شيء، لكنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش نقول ان ده محرم او بدعة وضلالة وصاحبها في النار، لا، لان الذي يعني يهتم بالمصحف وتزويقه ده يعتبر ايه يعني معظم للمصحف ولا يقصد شيئا سوى هذا، بل يريد ان يكون المصحف افضل من اي كتاب. وتارة تكون البدعة مباحة، القسم الخامس من اقسام البدعة، كاتخاذ المناخل للدقيق، ففي الاثار ان اول شيء احدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا ايه عشان يخرج من الدقيق الرد الخشنة وياكل الايه الناعم، لكن نقول حرام مثلا لا، لأن ده يعتبر ايه من الطيبات من الرزق، لكن لم يكن على العهد النبوي زي الاكل على الخوان هي المائده السفره. بس السفره عشان لو جريتها في الكتاب في كتب السنه ان النبي عليه الصلاه كانت له سفره من جلد. السفره من جلد دي سنه اللي توضع على الارض ويضع عليها الطعام يعني تعظيما له ومحافظه عليه. فدي سفره ده اصل السفره. لكن عاد دي اسمها المائده اللي هي ايه او الخوان دي اللي هي الترابيزه ترابيزه السفره. فانت بتحط عليها سفره جلد من فوق. فكونك مثلا هتجلس عليها وتاكل على الخوان ده او الطبليه مثلا ما هي الطبليه برضه من ضمن البدع المباح بيوضع عليها ايه الطعام. فما فيش فرق بينها وبين السفره العاليه او السفره المنخفضه هي الطبليه دي جائزه مباحه يعني وان لم يكن اكل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تسمى بالبدع الايه المباح. بل وانما كانت مباحه لان لين العيش واصلاحه من المباحات فوسائله ايه مباح. لان الله قال قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ده سبب نزولها لما واحد من الصحابه قال يا رسول الله اني ايه اذا اكلت اللحم انتشرت للنساء فانا احرم على نفسي اللحم احرم على نفسي اللحم. قال نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. الايتين دول نزلوا عشان ايه؟ عشان هذا الرجل اللي اراد ان يحرم على نفسه ايه؟ اللحم. فوسيلة المباح مباح ووسيلة المكروه مكروهة ووسيلة المندوب مندوبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة وهكذا. يبقى الوسائل تأخذ حكم الغايات. الوسائل تأخذ حكم ايه الغايات. زي مثلا اللي يبيع العنب لمن يعصره خمرا عارف ان ده يملك معصرة خمر يبقى لو جاني يشتري مني شعير او تمر او عنب او عسل علشان يستعمل في الخمر البيع حكمه ايه محرم رغم انه اصله حلال. طب ايه اللي حرمه؟ الغاية لانه هيوصل الى المحرم فانا اعينه على الايه على الحرام. زي بيع السلاح لقاطع الطريق محرم. بيع الارض لمن يبني عليها مثلا نادي قمار مثلا او كنيسه او اي شيء محرم عرفت انه هو يشتريها لاجل هذا الغرض ومحرمه برضه. بيع الخشب لمن يصنعه ايه؟ صليبا او اي شيء محرم او يصنعه تماثيل برضه محرم وهكذا. كل ايه؟ يعني كل وسيله من الوسائل تؤدي الى امر مباح فهي مباحه، تؤدي الى امر محرم فهي محرمه، تؤدي الى واجب فهي واجبه وهكذا. يعني حكم جواز السفر لمن يؤدي الحج يعني بمعنى انه يثاب عليه ثواب الواجب. هي دي بدعة ولا سنة؟ دي بدعة، لكن واجبة ولا حرام وضلالة؟ لو سألناه هي وسيلة لأداء الفريضة ولم تكن على العهد النبوي، وسيلة بمعنى ان انا هاخد عليها ثواب ايه؟ ثواب الواجب. يعني كل خطوة وكل نفقة واي امر لا يتم به فهو واجب، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعايزين واحدة كذا تقول لا مش هعمل مش هحج، لا، يبقى انت ارتكبت ايه؟ معصية. يبقى لابد ايه؟ ما وجب عليك لابد ان تفعله، وما حرم عليك يجب ان تجتنبه. العلماء قالوا انه المؤمن لابد له من امر يمتثله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. دليل التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصبر هو الرضا بإيه؟ بقدر الله وحبس النفس على المكروه. محدش يخلو من الإيه؟ من الثلاثة دول. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا معنى كلام الشيخ انه يقول فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الشيخ هنا يعني خلاص السلف قيل هم القرون الثلاثة الاولى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وقيل القرون الخمسة الاولى. تجد في القرون الاولى الائمة الاربعة وأئمة الحديث داخلين كلهم فين؟ في القرون الخمسة الأولى. أغلبهم في القرون الثلاثة الأولى أكثرهم، وبعضهم دخل في الرابع وبعضهم دخل في الخامس، يعني كلهم تبقى إيه؟ في المرحلة الزمنية المباركة دي. عشان ما حدش يقول إيه؟ ده فلان سلفي وفلان غير سلفي، لا، الأمة المحمدية كلها ما دام بعيدة عن الشيعة فهم سلفيون، فهم ايه؟ تابعون للسلف الصالح، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه التابعون، وما كان عليه تابع التابعين. لكن ما فيش سلفي وخلفي، لا، كله سلفي. ولا سلفي وبدعي مثلا، لا، هم يقصدون انفسهم انهم ايه؟ هم اهل السنة والجماعة، وما سواهم هالك ابن هالك ابن هالك. بس وده عين العجب وعين الغرور اللي هو يخش به النار وهو الهالك. الشيخ اضربه اللي يقول انه كلامه ده ما هوش سلف فيه. نعم. كلامه اي. ايوه. نعم. زي ما قال لهم الشيخ. فمن العجيب فبدعة رؤياكم. لما بيتكلم عن بدعية الزيارة والتوسل. قال لهم فمن العجيب فبدعة رؤياكم. انتم وجودكم في هذا الزمان بدعة، كان يقول الشيخ. ليه؟ لانه لم يقل بقولكم هذا احد من قبل، انما انتم ابتدعتموه من عندكم. وكل شر في اتباع من خلف، يعني انت لو طبقت هذا الكلام عليهم تجدهم هم الذين يدخلون في مسمى البدعة الضلالة اللي هي ايه؟ اللي هي تكفير الأمة المحمدية، يكفرون الناس ويهلكونهم. من قال الناس هلكت فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، الضبطين يعني في الموطأ. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه. هي المشكلة يعني البدعية عندهم في احتكار الصواب. يعني شوف الإمام أبو حنيفة من السلف يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ، شوف الطواب، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ليه؟ لأنه قول الغير لما تقول أدوات العلم عنده مش مكتملة، فاحتمال يقول شيء هو مدعي فيه، اللي قال عليه الشاعر كل من يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فهو قد يقول قولا خطأ لكن يحتمل الصواب، وصواب ده بيبقى رمية من غير ذلك، مش صواب يعني على القواعد العلمية زي ما هو بيقول، لا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا.